فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا يقولون وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه